فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نشكر فضيلة الشيخ العلامة ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا شيخنا صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الله يمتع بك شيخ صالح. من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان، هل يوم 23 والـ25 والـ27 والـ27 تحدد فيها ليلة القدر؟ ليلة القدر لم تتحدد لنا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ترجى وهي تحتمل في كل ليالي رمضان، كل ليالي رمضان، من أجل أن نجتهد في كل الليالي ولا نخص ليلة القدر فقط. فمن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومع المسلم عليه أن يحافظ على قيام رمضان مع الجماعة ومع المسلمين، يشارك المسلمين. هذه فرصة عظيمة قد لا تمر على الإنسان في حياته مرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ يقول: أنا أكتفي في العشر الأواخر في الصلاة التراويح، أصليها في بيتي وكذلك القيام، هل لي أجر في ذلك إذا تركت الجماعة؟ لك أجر في ذلك إن شاء الله، ولكن كونك تصلي مع الجماعة في المسجد أفضل وأحسن، لأن هذه شعيرة، صلاة التراويح شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، كونك تشارك الجماعة وتصلي في المسجد أفضل. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن قضاء رمضان، هل هو على الفور أم على التراخي؟ قضاء رمضان على التراخي، إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليك، حينئذ يجب عليك أن تصوم وتقضي الأيام الفائتة قبل دخول رمضان الجديد. نعم. من الأسئلة التي يسأل عنها السائل يا شيخ يقول: كنت لا أصلي أولا، والآن علي عدة فروض لم أصليها، وبعد توبتي يا شيخ هل أصلي الفروض الفائتة؟ الصحيح أنك تحافظ على الفروض في المستقبل، تتوب إلى الله توبة صحيحة وتحافظ على الصلاة في المستقبل ولا تقضي ما فات. نعم. يقول: ما المراد بزكاة الفطر وزكاة المال فضيلة الشيخ؟ المراد واضح يا أخي، زكاة المال هذه تجب في المال، وزكاة الفطر تجب على البدن، لأنها زكاة للبدن وليست للمال. نعم. يسأل يا شيخ هذا عن الآية في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. المراد بالآية المرور على الصراط، ما أحد من الخلق إلا ويمر على هذا الصراط، فمنهم من ينجو ومنهم من يقع في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ يقول: كنت في المقبرة في رمضان في أول جمعة، وقبل أن تأتي الجنازة إلى المقبرة قام الناس بانتظارها قياما حتى تأتي ويصلى عليها، هل هذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء. نعم. يقول بأنهم رقد في المستشفى من شهر 8، وحتى الآن سمح له الطبيب بالخروج بعد يومين، يقول: والآن ماذا أعمل من جهة الصيام؟ لأن الدكتور قال له لا تصوم يا شيخ. إذا كان الصيام يضرك فإنك تؤخر القضاء إلى أن تستطيع تقضيه. والحمد لله المريض له أن يفطر في رمضان. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟ يدخل معه أحسن ليشارك في الأجر، يدخل معه. من جاء والإمام على حال فليكن معه على تلك الحال كما في الأثر، ولا ينتظر ويفوت الأجر. نعم. يقول يا شيخ: إذا فاتت الركعة الأولى وأنا أصلي في رمضان أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فات، أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاة المسبوق، فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، هذا هو الصحيح والراجح. نعم. من الأسئلة التي وردت عن رمضان أيضا فضيلة الشيخ: مصلي دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ إن كان يرجو أنه يأتي جماعة أخرى ينتظرهم ويصلونها جماعة، وإن كان ما يعرف أحد ولا يدري هل يأتي أحد أو لا فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي ليحصل على الفضيلة. نعم. فضيلة الشيخ الذال يقول: له أبناء يرشدهم إلى الصلاة وإلى العمل الصالح، ولكنه يقول: أرجع إلى البيت وأراهم في مكانهم. نعم، هؤلاء في ذمتك إذا كانوا في بيتك، لا تتركهم، لا تذهب إلى المسجد إلا وهم معك مرة مرتين ثم يتعودون، وإذا تلك أحد منهم فاضربه. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لابد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ نعم، الحديث فيه مقال، ولكن هذا من باب تعظيم الله عز وجل، لأن لا يسأل بوجه الله الأشياء التي قيمتها قليلة، وإنما يسأل بوجه الله الجنة لأنها أغلى شيء. نعم. هذا الأخت السائلة أم مرام تسأل عن يا شيخ فضل سورة البقرة وقراءة سورة البقرة يوميا في البيت، ماذا فيه؟ قراءتها يوميا لا دليل عليه، ولكن تقرأ في البيت على حسب الاستطاعة وعلى حسب ما يتيسر، الحمد لله شيء طيب. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت يقول: عند دعاء الفطر هل يجوز الزيادة عليه، وما أفضل دعاء عند الفطر؟ لم يثبت دعاء عند الفطر خاص، ولكن المسلم يجتهد، يسأل الله المغفرة، يسأل الله العفو والعافية، وهو مظنة الإجابة، هذا الوقت مظنة الإجابة. نعم. الزكاة هل تعطى لأولاد الأخ اليتامى؟ نعم، إذا كانوا محتاجين وفقراء تعطى لهم. إذا جاء والناس يصلون صلاة العشاء ودخل معهم يا فضيلة الشيخ، يصلون التراويح ودخل معهم بنية العشاء. نعم لا بأس، يكمل إذا سلم الإمام يقوم يكمل صلاة العشاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: بالنسبة لختم القرآن في رمضان في صلاة التراويح، هل هو واجب أم أقرأ ما تيسر؟ هو إمام. نعم. إيه، الإمام يسمع المأمومين القرآن كله، وليس هذا بصعب، والحمد لله إذا رتب القراءة من أول الشهر ليس بصعب أنه يكمل القرآن، يحتسب الأجر ولا يحرم المصلين من سماع القرآن كله. نعم. أحسن الله إليكم هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل يا شيخ، والمتنفل خلف المفترض؟ كلاهما يجوز والحمد لله. نعم. من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للختمة التي تكون في آخر رمضان، هل ورد شيء من السلف عن اجتماع الناس والدعاء في ذلك؟ نعم، كان السلف يجتمعون عند قارئ القرآن عند ختمه يؤمنون على دعائه، وكانوا يدعو بعضهم بعضا لحضور ختم القرآن، لحضور دعاء ختم القرآن، لأنه مظنة الإجابة. نعم، يبعد عن منزله فضيلة الشيخ في وظيفته 100 كيلو، يقول هل لي أن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ ليس الاعتبار المنزل يا أخي، الاعتبار الخروج من المباني، عامر البلد يبدأ المسافة من الخروج من عامر البلد، أما ما دام في البلد فلا يحتسب هذا من المسافة. فإذا كان بين عامر البلد وبين محل عمله 80 كيلو فأكثر فهذا مسافة قصر، وإن كان أقل فلا. نعم، أيضا من الأسئلة التي ترد يا شيخ، الموظفين والمبتعثين والدارسين في الخارج بالنسبة للصوم والصلاة هل لهم الجمع؟ لا، هؤلاء مقيمون لأن انقطع سفرهم بالإقامة الطويلة، يدرسون ربما يأخذون سنين ويستأجرون بيوت أو يشترون بيوت، كيف يقال إنهم مسافرون؟ عليهم ما على المقيمين من الصيام في رمضان وإتمام الصلاة، فأنهم مقيمون. نعم، هذا يقول يا شيخ صالح، ما قولكم حفظكم الله في شخص مسلم توقف عن التدخين خوفا على صحته بعد أن أخبره الأطباء بأنه قد يصاب بالسرطان، حيث قال هذا الشخص لولا خوفي من المرض لما توقفت عن التدخين؟ هذا ليس له أجر في ذلك، لكن توقفه عن التدخين محافظة على صحته، وهو مسؤول عن صحته، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فنرجو له الأجر إن شاء الله، لأنه ترك التدخين محافظة على صحته، والله جل وعلا أمره بالمحافظة على صحته، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، يقول عنده أغنام لوالده فضيلة الشيخ، والوالد مقعد ويريد أن يوزع لحم هذه الأغنام على الفقراء وجمعيات الخيرية فضيلة الشيخ. هذا شيء طيب، ينفذ هذا وله الأجر في ذلك، هذه صدقة، هذه تعتبر من الصدقة. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، جزا الله الشيخ خير الجزاء ورفع ذكره في الدارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.